في هذه الواجبات مختلفة، فهناك ترك يسير وهناك ترك يعني مباح له أن يتركه. فقوله مطلقة ليدخل كل أنواع الترك حتى يشمل التعريف كل أنواع الواجب، هذا تعريف. في تعريف آخر للواجب هذا لعله ممكن أشمل ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما ورتب الثواب على فاعله والعقاب على تاركه، لعل هذا التعريف لعله أوضح. ما أمر به الشارع خرج به ثلاث أشياء، خرج به المحرم لأنه ما أمر به، خرج به المكروه، خرج به المباح، وبقي المستحب والواجب. أمرا جازما خرج به المستحب وبقي الواجب، ثم قال ورتب الثواب على فاعله والعقاب، والأدق أن يقال ويستحق تاركه العقاب، لأننا سبق أن قلنا أنه ليس بالضرورة أن يعاقب، قد يعقب الله عز وجل عنه. طيب، ثم قال ومنه أي من الواجب. نعم. صحيح الحد من جمع المانع. هذا لا يمنع من دخول الدم على. أي تعريف حد؟ الدم المثلي يكون يوزر. نعم. عشان لا يمنع من دخول إطلاق الدم على المترك أو العذر. مثل إيش؟ يعني عشان لو ترك هم لا يكون مذمة تاركه قصد المطلق. فلو ترك العذر يذم على هذا التعريف. ما يذم، ليش؟ لأنه قال قصدا. تركه قصده صحيح، ولكن قصدا يعني لتركه، يعني قصدا لا تتركه. اي واضح، خرج به الناس والمعذور الممنوع في مانع ونحو هذا، ما تركه متعمد لترك الواجب، تركه لمانع. طيب الان كان يعني هناك سؤال مقدم، يقول لما تقولون انه ذم تاركه أو رتب عليه الثواب، في واجبات ما فيها ثواب، في واجبات ما فيها ثواب، هل في واجب ما عليه ثواب؟ لا. أبني يقول لك بلى. بلى في واجب. كم؟ يقول ومنهم ما لا يثاب على فعل كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. واضح؟ يعني الآن نفق الواجب، الواحد ينفق على زوجته أو على عياله، نفق واجب قصب عليه، صح؟ هل يؤجر بذلك؟ لا، ولا ما يؤجر إذا لم يحتسب. أيوة، لا، على حسب النية. واضح؟ كذلك رد الوديعة، أنت غصب عليك ترد، هل يؤجر عليه؟ إذا نوى. كذلك رد الغصب إذا نوى. طيب، لماذا هذه المسائل جعلنا فيها حالات لا يؤجر فيها والواجبات الأخرى ما جعلنا فيها حالات لا يؤجر، مثل الصلاة، مثل الذكر، الشهادتين، إيش معنى هالأشياء هذه؟ بدي سؤال يعني عن الصلاة. الصلاة إن تركها أو ضاق وقتها عن الثانية، أيوة، فواجب عليه أن يؤديها. نعم، نقضيها ولا يؤجر عليه، ترك قصدا. ليش ما يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه، له القضاء وليس له الأجر. إضاق الوقت الأولى عن الثانية وتعمد الترك، وتعمد أن يتركها لكن صلاها مع الثانية، يكون تهاون. يعني مثلا الظهر والعصر، مثلا الظهر والعصر، صلى الظهر مع العصر، يعني أخر الظهر بعذر ولا بدون عذر؟ بدون عذر، تكاسلا. وأداها له الأداء، له الأداء وليس له الأجر. نعم. ما يكون السفاء ممكن، بس نقول ممكن وارد هذا، لكن لأن هذا سيأتينا في باب القضاء، نتكلم عن الواجب اللي بدون قضاء أداء. سير نقول مثلا أن هذا الحق بين العبد والعبد، فما يقدر عليه، فذاك بين العبد ربط في الضابط. لا، مو كذي، في ضابط أوضح. الضابط هو المسائل التي العدد التي يعني يفعلها